في حال السعة يشركون مع الله غيره بدعوى أنهم أولياء وسادات وشفعاء وسائط بيننا وبين الله. فإذا ضاق عليهم الأمر واشتد وعظم عليهم الكرب ودلهم ضاع هؤلاء الشفعاء، نسوهم، نسوا هؤلاء الأولياء. قال: وإذا مسكم الضر في البحر خفتم الغرق والهلكة ظل من تدعون إلا إياه. وين ود سواع يغوث يعوق؟ وين اللات والعزة ومنات؟ وين عبد القادر وشمس تبريز والسماني والكباشي وغيره؟ وينهم؟ ظل من تدعون إلا إياه، إلا الله. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، رجعتم إلى ما أنتم فيه من دعاء غير الله، وكان الإنسان كفورا. إذا ما نجاه الله من الهلكة رجع إلى ما كان فيه من الجحود. ومثله قول الله جل وعلا: وإذا ركبوا في الفلك أي دلهمت عليهم أمواج البحر وتلاطمت وخشوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، لم يدعوا غيره، لم يلتفتوا إلى غيره، لم تتعلق قلوبهم بأن ينجيهم إلا ربهم، ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أليست هذه قمة النذالة؟ هي النذالة، هي اللآمة. الذي ينفعك ويضرك تدعوه عند الشدائد، وفي الساعة تعود. مشركو زماننا أعظم، عند الشدائد: يا سيدي فلان مدد، أغثني. فيه الشدة ما عرف إلا سيده الذي تعلق به.